أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في هذه الحلقة بإذن الله سنتكلم عن موقف من مواقف قصة إبراهيم الخليل. وكما تعلمون أن قصة إبراهيم قصة عظيمة وفيها من العبر الشيء الكثير، ولكن سنأخذ في هذه الحلقة موقفا مهما جدا نحتاجه في حياتنا العملية، وخاصة لشباب الصحوة الإسلامية يحتاجونه كثيرا، وهو تعامل إبراهيم عليه السلام مع والده آزر، كيف كان يدعوه وكيف كان يتعامل معه. قال الله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هكذا يخاطب العقل مباشرة: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. مع أن أباه خاطبه بخطاب شديد غليظ، ولكن ما قابله أبدا إلا بكل لين وبكل رحمة. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ماذا كان الرد من إبراهيم عليه السلام؟ قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. فهكذا كان تعامل إبراهيم عليه السلام مع والده في الدنيا، ونحن أحق يعني نحن أحق بذلك مع آبائنا المسلمين. هذا إبراهيم عليه السلام يدعو أباه المشرك ويلين له القول ويشفق عليه ويحرص على هدايته، فنحن آباءنا المسلمين إذا كان عندهم شيء من المعاصي أو شيء من هذا، فمن المفترض أن يكون دعوتنا لهم ألين وأرق. فهو ما دام عنده أصل الدين، أصل الإسلام، فما دونه أولى، ما دونه يعني أهون، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فانظر كيف أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن لا نطيع الآباء في معصية الله، ولكن نصاحب ما في الدنيا معروفة وننصحهم بكل لين وبكل شفقة وبكل حرص عليهم بعد الإيمان بالله طاعة الوالدين، إلا في معصية الله سبحانه وتعالى. كذلك يعني من الأمر العجب أن إبراهيم عليه السلام لم يحرص على أباه على أبيه في الدنيا فقط، حتى في الآخرة، كما روى ذلك البخاري في صحيحه رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه يوم القيامة، أباه آزر يوم القيامة، وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد. فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين. يعني الأمر عظيم جدا، حتى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية من؟ عمه أبي طالب. لماذا؟ لأنه كان من أقرب الناس إليه، وكان كذلك من أشد الناس حرصا على النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة له في بداية الأمر، إلا أنه كان مشركا، فكان يحرص على هدايته إلى آخر لحظة في عمره، حتى أنه يوم القيامة يشفع له شفاعة خاصة تخفيف العذاب عليه في جهنم. فعلى المسلم اليوم ألا يغلظ على أبيه وأمه ويشتد عليهم، هذا حق، هذا دين، هذه بدعة، هذا كذا. لا، ألن القول، احرص على هدايتهم، كن لهم كالبلسم. والله الذي لا إله إلا هو، إذا علموا حرصك عليهم وشفقتك عليهم بإذن الله تعالى تنتج دعوتك معهم نتيجة طيبة مباركة ترجوها، وتكون لك بإذن الله تعالى أجرا ورفعة يوم القيامة، وتكون لوالديك كذلك هداية ورفعة يوم القيامة. أما أن نشتد عليهم وخاصة فيما هو دون الشرك، خاصة فيما هو دون الشرك يعني من المعاصي سواء كانت كبيرة أو صغيرة، صحيح الأمر عظيم، ولكنهم أولى الناس بدعوتك، أولى الناس برقتك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان اللين في شيء إلا زانه، ومن تزع منه إلا شانه. فإذا كان اللين في كل شيء زين وجيد، فكيف في اللين في دعوة الآباء والأمهات؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يلينون في كل أحوالهم، وخاصة مع أهاليهم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.